بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 53 والأخير من مجالس قراءة كتاب الاعتصام اليوم 22 من شهر الله المحرم عام 1433 هجرة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والأمر الثاني ألا يصلي على تقليده من تبين له في تقليده الخطأ شرعا، وذلك أن العامية ومن جرى مجرى قد يكون متبعا لبعض العلماء. متبعا نعم متبعا. قال: وذلك أن العامية قد يكون متبعا لبعض العلماء، إما لكونه أرجح من غيره عنده وعند أهل قطره، وإما لأنه هو الذي اعتمده أهل قطره للتفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى كل تقدير، فإذا تبين له في بعض مسائل متبوعه الخطأ والخروج عن صواب العلم الحاكم، فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما راه فيه خطأ، لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولا ثم إلى مخالفة متبوعه. أما خلافه من الشرع فبالعرض، وأما خلافه أو فالفرق لا لا لا أنا ما ذكرت. يعني جاءت المخالفة إيش؟ جاءت تبعا عرضا، ما جاءت إيش؟ ما جاءت أصلا. قال: فبالعرض، وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع، لأن كل عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها، فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه فلم يكن تابعا له. فتأملوا كيف خرج عن تقليد متبوعه بالتصميم على تقليده. ومن معنى كلام مالك بن أنس رحمه الله: ما كان من كلام موافقا للكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافق فاتركوه. هذا معنى كلامه دون رفض. ومن كلام الشافعي رحمه الله: الحديث الذهبي فيما خالفه وقرب به الحالة كما قال. قال العلماء: وهذا لسان الحال الجميع، ومعناه أنكم ما تتكلمون به فإنما يقولون به على تحدي أنه مطابق للشريعة الحاكمة، فإن كان كذلك فبها نعمة، وما لا فليس منسوب للشريعة، ولا هم أيضا ممن يرضى أن تنسب إليه مخالفتها. لكن يتصور في هذا المقام ولها أن يكون المتبوع مجتهدا فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه وهو الشريعة، وأن يكون مقلدا لبعض العلماء كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم والتفقه في مذاهبهم، فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى صحة النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم بما قلدوا أو خلاف ذلك، لأن هذا القسم مقلدون بالعرب فلا يسعهم الاجتهاد. تعدى نفس الشيء، لأن هذا القسم مقلدون ايش؟ بالعرض يعني. قال: فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام إذا لم يبلغوا درجته، فلا يسك تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن درجته، فإن فرض انتصابه للاجتهاد فهو مخطئ آثم الأصابع، ولم ينسب لأنه أتى الأمر من غير بابه وانتهك حرمة الدرجة وقفى ما ليس له به علم، فإصابته إن أصاب من حيث لا يدري وخطأه هو المعتاد، فلا يصح اتباعه بسائر العوامل إذا عمم الاجتهاد في أحكام الله. ولا خلاف في أن مثل هذا الاجتهاد غير معتبر، وأن مخالفة العامي كالعدم، وأنه في مخالفته لأهل العلم آثم المخطي، فكيف يصح مع هذا التقرير تقرير غير مجتهد في مسألة الأفتى فيها باجتهاده؟ ولقد زل بسبب الإعراض عن أصل الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرج بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم من غير علم، فضلوا على سواء السبيل، ونذكر لذلك عشرة أمثلة. أحدها وهو أشدها قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين والموضوع إليه دون غيره، حتى ردوا بذلك براهين الرسالة وحجة القرآن ودليل العقل، فقالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فحين نبهوا على وجه الحجة بقوله تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لم يكن له جواب إلا الإنكار واعتمادا على اتباع الآباء واطراحا لما سواه. ولم يزل مثل هذا الموضوع في الشرائع كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام قوله تعالى: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وعن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إلى غير ذلك مما في معناه. فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا الرجال واعتقدوا أن الحق تابع لهم، مما يلتفت إلى أن الحق هو المقدم على الرجال. والثاني رأي الإمامية باتباع الإمام المعصوم في زعمهم، وإن خالف ما جاء به النبي المعصوم حقا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فحكموا الرجال على الشريعة ولم يحكموا الشريعة على الرجال، وإنما أنزل الكتاب ليكون حكما على الخلق على الإطلاق والعموم. والثالث لاحق بالثاني وهو مذهب الفرقة المهدوية التي جعلت أفعال مهدية حجة وافقت حكم الشريعة وخالفت، بل جعلوا أكثر ذلك أنفحة في عقد إيمانهم، من خالفها كفروا وجعلوا حكمه حكم الكافر الأصلي، وقد تقدم من ذلك أمثلة. والرابع رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامه هو الشريعة، بحيث ينفون أن ينسب إلى أحد من العلماء الفقهية دون إمامهم، حتى إذا جاء أحد ممن بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في مسائل اجتهاده ولم يرتبط إلى إمامهم رموا بالنكير وفوقوا إليه سهام النقد وعدوه إلى الخارجين عن الجادة والمفارقين الجماعة من غير استدلال منهم بدليل بل من مجرد الاعتياد العام. ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتيا من المشرق من هذا الصنف إلى مرين حتى أصابوه مهجور الفناء مهتضم الجانب لأنه مهجور الفناء مهتضم الجانب لأنه جاءهم من العلم بما لا يدي له بما لا يد لهم به. إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل وخذ على يديه يعني لا طاقة أو لا قدرة قال لأنه جاءهم من العلم بما لا يدي لهم به. إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد بن حنبل وأخذ عنه وصنفه وتبقى عليه ولقي أيضا غيره حتى صنف المسلم المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك حيث أنكروا ما عداه. وهذا هو تحكيم الرجال على الحق والغلو في محبة المذهب. وعين الإنصاف أن الجميع أئمة فضلاء وكمن كان متبعا لمذهب المجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا يغيره مخالفة إمامه لأن الجميع سالك على الطريق المكلف به فقد يعد التغالي في التقليد إلى إنكار ما أجمع الناس على طرق إنكاره. والخامس هو نابغة متأخرة في الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين أو يروم الدخول فيهم يعمدون إلى ما نقل عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم فيتخذونها دينا وشريعة لأهل الطريقة وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومخالفة لما جاء في السلف الصالح لا يلتفتون معها إلى فقه فقيه ولا نظر عالم بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته فكل ما يفعله ثبتت ولايته ولايته. قال بل يقولون إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته فكل ما يفعله ويقوله حق وإن كان مخالفا للفقه فهو أيضا ممن يقتدى به والفقه للعموم هذه طريقة الخصوص. فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بالشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عين اتباع الرجال وترك الحق مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقلوا عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في البداية دون النهاية. يبدو أنها عكس يا شيخ يبدو أنها مثل ما هو هذا يقول لم يثبت عن أن ما نقل عنهم كان في إيش دون البداية يعني النقص كان عنده في إيش في إيش في البداية ولا في النهاية إذا عدلناها إيه لكن ليش إحنا قلنا تعدل لما قال لم يثبت أن ما نقل عنهم كان إيش إن النقص يكون لا ما يكون نقص في البداية لا كما أثبت يكون في النهاية إيه نعم يعني فالصواب ما جاء في الحاشية نعم هم يقولون العلماء إيش العبرة إيش بكمال النهاية لا بإيش لا بنقص البداية فما في الحاشية هو الصواب هنا يعني. قال فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عين اتباع الرجال وترك الحق مع أن أولئك المتصوفة الذين ينقل عنهم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذا الشرط هذا السلام عليكم السلام عليكم توفيق إن شاء الله جزاك الله خير السلام عليكم كنتم طيبين طيبين لا مسيء عليكم وجهكم قال من عنده أولئك المتصوفة الذين ينقلوا عنهم لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية ولا علم أنهم كانوا مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لا. وأيضا قد يكون من أئمة التصوف غيرهم من يزيل زلة اليد وسترها عليه فيقولها علم من لا يعلم حاله مما لم يعلم بطريق القوم كل التأليف. وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم ويدعوه من الأمور التي تهدم الدين فإنه ربما ظهر فتطير في الناس بالأمطار فيعدونها دينا وهي ضد الدين فتكون الزلة حجة للدين. فكذلك أهل التصوف لا بد من وقوع الزلل فيهم في الجملة إذ ليسوا بمعصومين وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم وليس من محققيهم من ينفيها. فإذا لا بد في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليها هل هي من جملة ما يتخذ دينا أم لا والحاكم الحق هو الشرع كما نعرض أقوال العالم عن الشرع أيضا وقلب ذلك في الصوفية أن سأله عن تلك الأعمال إن كان عالما في الفقه التجريدي وغيره يرحمه الله. ولكن هؤلاء النابغة لا يفعلون ذلك وصاروا مبتدئين للرجال من حيث هم رجال لا من حيث هم حاكمون من حاكم الحق وهو خلاف ما عليه السلف الصالح وما عليه المسلوفة أيضا. قال إمام موسى بن عبد الله التستري مذهبنا مبني على ثلاثة أصول إن الابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص من جميع الأعمال. قال الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. ولم يثبت في طريقه اتباع الرجال على الجزاف وحاشاه من ذلك بل اتباع الرجال شأن أهل الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه وبعد. قوله رحمه الله والأمر الثاني هذا امتداد لما أخذ الرابع ما أخذ أهل البدع واتباع الهوى ولا يصنع على تقليده من تبينه في تقليد الخطأ. وذلك أن العامية قد يكون متبعا لبعض العلماء. فالمقصود أن على العامي أو من هو أحسن حالا منه عليه ماذا؟ أن يتبع الدليل. أن يتبع الدليل وهذا مقتضى الشرع. هنا نبه الشيخ محمد رشيد رضا إلى ملحظ اللطيف لما قال هنا الشاطبي قال إما لكونه أرجح من غيره عنده وعند أهل قطره عند أهل قطره أو لأنه هو الذي اعتمده. يعني باعتبار كما تعرفون أن يعني الراجح في المذهب شيء والمعتمد في إيش؟ في المذهب إيش؟ شيء آخر كما تجد إيش؟ كما هو معمول به أو كما هو واقع. قول هنا كما جاء التصويب أنه إذا اتبع يعني العام إذا اتبع هذا العالم أو متبوعه متعصبا فقال عندك هنا هذا يؤدي إلى مخالفة الشرع. والمخالفة جاءت إيش؟ من باب التبع لأن العامي ما كان مقصود بخلاف الشرع كونه يتعصب لا معنى مخالف الشرع لأنه إنما اتبع العالم لأجل ماذا؟ لأجل صفة إيش؟ صفة العلمية أن عنده علم ما هو لأجل شخصه. قال وأما خلافه المتبوع فلخروجه عن شرط الاتباع لأنه ما اتبع هذا العالم إلا لأنه إيش؟ يعني إمام متبع متبع لما عنده من إيش؟ من العلم والأهلية والأفضلية. ذكر الكلام السلف في قضية لزوم الدليل وأن خالف مذهبهم. قوله في صفحة 46 قال فإن فرض انتصابه الاجتهاد فهو مخطئ آثم أصابه لمسلم. يعني كون مثلا يعني يتقلد الاجتهاد وليس أهلا ويتكلم بالمسألة بلا يعني أهلية بلا علم فهو مخطئ حتى لو إيش حتى لو أصاب. وكلام المؤلف يعني يتفق مع كلام الشافعي كما تعرفون أن الشخص إذا تكلم في المسألة برأيه فهو آثم وإيش وين أصاب وإن تكلم عن أهلية واجتهاد وتحرم فهو يعني فهو مأجور وإن كان إيش وإن كان مخطئا. هذا كلام الإمام الشافعي في الرسالة بمعنى. هنا ذكر كما هي ذكر 10 أمثلة كلها من باب يعني أن تقديم الهوى على إيش على الشرع. وتلحظ الأمثلة 5 كلها يعني يدخلها في قضية إيش التقليد للآباء والأجداد. سبق المرة بنا في موطن سابق في الجزء الأول 77 و200 شيء من هذا. وذكرنا كلام ابن رجب رحمه الله أنه قال أن تقديم الهوى على الشرع هو أصل البدع. الآن عندنا المأخذ الرابع هنا إيش اللي هو إيش اتباع الهوى. فالحافظ ابن رجب يقول تقديم الهوى على الشرع أصل البدع والمعاصي كذا مر بين هذا في جامع العلوم الحكم الثاني 97 و300. فذكر عندك الأمثلة هذه الأمثلة 10. الأول هو ما عند العرب الجاهلي من اتباع الآباء إنا وجدنا آباءنا وهذه يسميها العلماء الحجة القرشية وهي نظير حجة إيش الفرعونية لما قال فرعون إيش قال فما بال القرون الأولى كلها احتجاج إيش بما عليه من سبق. هنا سبق أن ذكرنا كلاما لابن القيم في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في ذم التقليد يقول فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من أولي الأمر ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله. سبق أن مر بنا هذا الكتاب الاقتضاء الثاني 85-500. الكلام عن أيضا آية هل يسمعونكم تدعون وفي معناها أيضا سبق أن مر بنا بالاعتصام الجزء الأول 76 و200. والشاهد هنا لما قالوا بل وجدنا أباءنا. وذلك من قال العلم يبين لك أن هؤلاء انقطعوا، لأن إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم يتدعون، إما أن تقول أن هذه الأصنام تسمع أو لا تسمع، لكنهم إيش حادوا. وهم يقولون في المناظرات أن الحيدة إيش ضرب من الانقطاع، إذا حاد المخالف فهذا نوع من إيش من الغلبة والانقطاع، الحيدة ضرب من الانقطاع. ويذكرنا بحيدة إيش، حيدة من بشر، حيدة بشر المريسي لما ناظر الإمام عبد العزيز الكناني المكي رحمة الله عليه. المثال الثاني علم الإمامية الرافضة، هو الأمر فيه واضح وبين. الثالث اللي هم لما قال الفرقة المهدوية اللي هم من؟ اللي هم ابن تومرت الموحدون، سبق مر بنا هذا مرارا، مر بنا في الجزء الأول 80 و200 والثاني 70 والثاني 39 و400. وجاء الكلام عن ابن تومرت ما عنده من الضلال والزندقة وما عنده أيضا من التقتيل والكذب، هذا مر بنا في في في في في وقته. الرابع رأي بعض المقلدين لمذهب إمام، وهذا واضح قضية الذين يتعصبون للمذاهب. ذكر ما لقيه بقي المخلد رحمه الله من ذلك. هنا لما قال عندك إيش، لأنه جاءهم من العلم بما لا يد لهم به. الشاطبي رحمه الله أشار في الموافقات أن الشخص إذا اعتاد مذهبا معينا تجد إيش يقع فيه إيش نفرة وانقباض مما يخالف هذا المذهب. يقول في هذا رحمه الله في هذا الصدد، يقول مع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير اطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة. كذا في الموافقات الثاني 91-300. الخامس اللي هم ما ذكروا عن الصوفية، طبعا المؤلف مر بنا مرارا أن يفرق بين الصوفية المتأخرين وبين المتقدمين، وهذا كلام يتسق مع كلام شيخ الإسلام. والإمام الشاطبي رحمه الله في الجزء الأول 48 و100 ساق يعني قرابة 40، ساق مقالة 40 من علماء الصوفية الأوائل ممن يحثون على الاتباع ويذمون الابتداء. فهذا واضح يبين في مواطن متعددة من الاعتصام أن المؤلف رحمه الله يعني يراعي هذا الفرق. ولا شك أن الأوائل من العباد ليسوا كمتأخرين كما هو واضح في كلام المؤلف وكلام شيخ الإسلام وغيرهما. لكن التصوف فيما بعد كما مر بنا حصل ما حصل من التحريف والتبديل وزيادة الانحراف، وسبق أن مر بنا تقسيم ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على حزب الشاذلي أن الصوفية قد يمكن يسمى صوفية الحديث، هكذا قال الشيخ، مثل الفضيل مثل الجنيد ونحوهم. وعندك صوفية المتكلمة كالغشيري صاحب الرسالة، وعندك صوفية المتفلسفة كايش كابن عربي وغيره من إيش من الزنادقة. وإلا فالصوفية الأوائل على طريقة أهل السنة، لكن لما جاء القشيري وألف الرسالة يعني أوهم إيش أن الصوفية أنهم إيش أنهم أشاعرة وأنهم كلابية. وشيخ الإسلام رد هذا الكلام وبين أن أكابر الشيوخ إنهم على طريقة إيش، على طريقة ماذا؟ الحديث، على طريقة أنهم على طريقة أهل السنة، على طريقة الحديث. وسأل مر بنا في الاستقامة الجزء الثاني صفحة 82. هنا قال عندك لما قال في مسألة الاحتجاج، ذكر في الموطن السابق في الاعتصام قال عن الصوفية يحتجون بحكايات عنهم هي قضايا أحوال، قضايا يعني تخص بهم إن صحت. نعم وإن صحت وثبتت فهي حجة ولا ما هي حجة؟ ليست حجة. وهذا نفس المؤلف هو مثل نفس الدين. القصة ما تثبت، ولو ثبتت إيش فهي إيش عن عن عن غير معصوم، ما هو حجة في هذا. هذا ذكر بالأول 66 ورومية. قوله رحمه الله وإن كان مخالف فقه هو أيضا من اقتدابه هو الفقه العام. لما يقول فقه العموم هذا نفس النفس الصوفي اللي يقول كيش أن الفقهاء يسمونهم أهل الشريعة وهم يسمونهم فسم أهل إيش أهل الحقيقة. أين أهل الحقيقة؟ قد حذر الرسول نزلة عن هذا بيّن. قال فكذلك التصوف لا بد من وقوع الزلل، إذ ليسوا معصومين. نعم ليسوا معصومين، وإن كان بعض الصوفي يقول أن النبي معصوم والولي إيش محفوظ، وردها ابن تيمية رحمه الله في السبعية، ومعروف أنهم يعني ليس ثمة معصوم. وسبق أن مر بنا مقالة عبد الحميد الجنيدي وعبد القادر الجيلاني أحدهما أنه لما سئل هل الولي يزني يعني قد يقع في ذلك، فأطرق وقال إيش وكان أمر الله قدرا مقدورا. شيخ عبد القادر، أي نعم عبد القادر الجيلاني لما قيل هو. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله القاعدة الكلية ألا نعتقد أن أحدا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنب. يقصد الخلفاء الراشدون هنا، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ والذنوب. لكن هو كما قال الشيخ يعني قد لا نعتقد أحد معصوم، لكن حين تأتي إيش دعوة العصمة بلسان إيش بلسان إيش بلسان الحال، وما يكون معصوم وينطق بذلك، لكن تجد إيش في تعامله مع هذا العالم يدعي العصمة أو الحفظ بلسان الحال. كلام شخص في المنهج السادس 96 و300. هنا لما نص المؤلف على الجنيد رحمة الله عليه رحمه الله قال كالجنيد، فبالقيم يقول أن الجنيد يقول كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم وحثا لأصحابه عليه. يقول جنيد للقبون بسيد الطائر كان من أشد الناس مبالغة في الوصية بالعلم وحثا لأصحابه عليه، كذا في المدارج الثاني 48 و300. يعني الجنيد أثنى عليه شيخ الإسلام وأثنى عليه القيم، وما يزال بعض الناس يعني يتهمونه بأشياء، والله أعلم بتلك يعني التهم هل تثبت ولا ما تثبت. كلام سالم عبد الله مذهبنا بناء على ثلاثة أصول مر بنا في الجزء الأول 57 و100، لكن هناك قال مذهبنا مبني على سبعة أصول، على سبعة أصول سبق أن مرت بنا في الجزء الأول 57 و100. قال رحمه الله تعالى والسادس وقت نابغة في هذه الأزمنة أعرض عن النظر في العلم الذي أراد الكلام فيه والعمل بحسبه، ثم أرجع إلى تقليد بعض الشيوخ أخذا عنهم في زمان الصداع الذي هو مظنة لعدم التثبت من الآخر والتغافل من المأخوذ عنه، ثم جعل أولئك الشيوخ في أعلى درجة فيما ينسب إليهم ما نسوا به من الخطأ وما فهموا عنه على غير التثبت، ولا سؤال عن تحقيق مسألة المروية ورد جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب كمسألة الباء الرابعة في هذه الأزمنة. فإن طائفة مما تظاهر بالانتصاب للإقراء زعم أن الباء الرخوة التي اتفق القراء وهم أهل صناعة الأداء والنحويون أيضا وهم الناقلون حقيقة النطق بها عن العرب، على أنها لم تأتي إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بها ولا يقرأ بها القرآن ولا نقلت التراث بها عن أحد من العلماء بذلك الشان، وإنما الباء التي يقرأ بها وهي الموجودة في كل لغة فصيحة الباء الشديدة، فأبى هؤلاء من القراء القراءة والإقراء بها بناء على أن الذي قرروا به على الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا هذه، محتجين بأنهم كانوا علماء وفضلاء، فلو كانت خطأ لردوها علينا وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين بها رأسا تحسين ظن بالرجال وتهمة للعلم، فصارت بدعة جارية بعد القراءة بالباء الرخوة مصرحا بأنها الحق الصريح، فنعوذ بالله من المخالفة. ولقد رجع بعضهم حين وجهوا بالنصيحة بل مرجعوا، فكان القرشي المقرئ أقرب مرام منه، حكي عن يوسف بن عبد الغيث أنه قال أدركت لك قرطبة مقرئا يعرف بالقرشي وكان لا يحسن نحو، فقرأ عليه قائل يوم وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فرد عليه القرشي تحيد بالتنوين، فرجعه القاري وكان يحسن النحو فلج عليه المقرئ وثبت على التنوين، فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى ابن مجاهد الألبيري الزاهد، وكان صدقا بهذا بقره فنهض إليه فلما سلم عليه وسلم حاله قال له أبو جهل إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقلب فأردت تنديد ذلك عليه فأجاب إليه فقال أريد أن أبتدئ بالمفصل فهو الذي يتردد في الصلاة وقال له المضر ما شئت فقرأ عليه من أول المفصل فلما بلغ الآية المذكورة ردها عليه المقري بالتنوين فقال له ابن مجاهد لا تفعل ما هي إلا غير منونة بلا شك فمنت المقري فلما رأى ابن مجاهد تصمه قال له يا أخي إنه لم يحملني عن قراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحو فإن الأفعال لا يدخلها التنوين فتحير المقري إلا أنه لم يقرأ بهذا فقال له ابن مجاهد بيني وبينك مصاحف أحضر منها جملة فوجدوها مشغولة بغير تنوين فرجع المقرئ إلى الحق انتهت الحكاية ويا ليت مسألتنا مثل هذه ولكنهم عفى الله عنهم أبوا من قيادة الصلاة والسابق رأي ابن عبد الرحمن أيضا يرون أن أمن الجمهور اليوم بالالتزام بدعاء هيئة الاجتماع بأثار الصلوات والتزام المؤذنين تدبير المحكومة عند الأذان صحيح بإطلاق من غير اعتبار لمخالفة الشريعة أو موافقتها وأن من خالفها من دليل شرعي اجتهادي أو تقليدي خارج عن سنة المسلمين بناء منهم على أمور تخبطوا فيها من غير دليل معتبر فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به في الجمهور ثابت عن فقهاء وصالحين وعلماء فلو كان خطأ لم يعملوا به وهذا مما نحن فيه اليوم فإنه يتهم الأدلة وأقوال العلماء وهم متقدمين ويحسن الظن بمن تأخر وربما نوزع بأقوال من تقدم فيرميها بالظنون واحتمال الخطأ ولا يرمي بذلك المتأخرين الذين هم أولى بحمل إجماع المسلمين وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر هل عليه دليل من الشريعة لم يأتي بشيء أو يأتي بأدلة مجملة لا علم له بتفاصيلها كقول هذا خير أو حسن قال تعالى الذين يحسنون القول فيتبعون أحسنه أو يقول هذا بر وقال تعالى تعاملوا عن تجربة التقوى فإذا سئل عن أصل كونه خيرا أو بر وقف وميله إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبر فجعل التحسين عقليا ومذهب أهل الزيغ وثابت عند أهل السنة أنه من البدع كذلك ومنهم من طالع كلام القرافي وابن عبد السلام في أن البدع خمسة أقسام فيقول هذا من المحدث المستحسن وربما رشح ذلك بما جاء في البيت ما رواه مسلم حسنا فهو عند الله حسن وقد مر ما فيه وأما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا مروا في مسألات مجتهد فيها فما رواه فيها حسنا فهو عند الله حسن لأنه جاء على أصول الشريعة والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأبداهم اجتهادهم بلا استحسان حكم شرعي لم يكن عند الله حسنا لم يكن عند الله حسنا حتى يوافق الشريعة والذين يتكلم معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق منا وهم فأكثرهم احتجاج بهذا الحديث على استحسان شيئا واستقباحه بغير دليل شرعي ومنهم من تلقى في الدعوة حتى يدعي فيها الإجماع من أهل الأخطار وهو لم يبرح من قطره ولا بحث عن علماء أهل الأخطار ولا عن تبيان إجماعي الجنوب ولا عرف من أخبار الأخطار خطأ فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة وهذا الاضطراب كله منشأه تحسين الظن بأعمال المتأخرين وإن جاءت الشريعة بخلافه والوقوف مع الرجال دون التحري للحق والثاني رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا فضلا عن زماننا اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم ومرغب إليهم في ذلك فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتية تعبد أو غير ذلك بحثوا عن أقوال العلماء في مسألة المسؤول عنها حتى يجدوا القول الموافق للسائل فأفتوا به زاعمين أن الحجة لهم في ذلك قول من قال اختلاف العلماء رحمة ثم ما زال هذا الشر يستطيع في الأتباع وأتباعه حتى لقد حكى الخطابي عن بعضهم أنه يقول كل مسألة ترد لأحد من العلماء فيها القول بالجواز شد عن الجماعة أو لا فالمسألة جائزة وقد تقربت هذه المسألة على وجه الاكثر الموافقات الحمد لله والتاسع ما حكى الله تعالى عن أحبار وربما تقول تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم من دون الله الآية فخرج أبو عيسى التميمي عن أبي حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوفد وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم من دون الله قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحب لهم شيء استحبوه وإذا حرموا عليهم شيء حرموه حديث غريب وفي تفسير سعيد المنصور قال حذيفة رأيت قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم وربانهم من دون الله قال حذيفة أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحب لهم من حرام استحبوه وما حرموا عليهم من حلال حرموه فتلك ربوبيتهم وحكى نحوه الطبري والعقيم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول العباس أيضا وأبي العالي فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتماد في الفتوى على الرجال من غير ذلك الاعتماد والاعتقاد كما في الصيني عنده اعتقاد؟ الاعتماد الحاشية وكذا تقول كذا في ميم أنا شايف اعتقاد ودوا لنا يتعلق باعتقاد اعتقاد التحليل والتحريم. حتى كلام شيخ الإسلام في الإيمان أن يكون اعتقادهم بأنهم يحللون ويحرمون قد تكون أليق. طيب. قال فتأمل يا أولي الألباب كيف حال الاعتقاد بالفتوى على الرجال من غير تحلل الدليل الشرعي بل بمجرد دليل الغرض العاجل أعثانا الله بذلك وفضله. والعاشر وأيها التحسين والتطبيق العقليين فإن محصولة من هذه تحكيم عقول الرجال دون الشارع وهو أصل للرسول التي منع عليها الأهل والابتداع في الدين بحيث أن الشرع وافق أعراضهم قبلوه وإلا ردوه. فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المفروض شرعا ضلال ولا توفيق إلا بالله وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع ولا غيره. ثم نقول إن هذا هو مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رأى سيرهم ونقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علم اليقين. ألا ترى أصحاب السفينة مما تنازعوا في الإمارة حتى قال بعض الأنصار منا أمير ومن منكم أمير فأتى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش بدعا من بطاعة الله ورسوله ولم يعبأوا برأي من رأى غير ذلك لعلمهم أن الحق هو المقدم على آراء الرجال. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه فتح مانع الزكاة احتج عليه بالحديث المشهور فرد عليه ما استدلوا به بعيد ما استدلوا به وذلك قوله إلا بحقها فقال الزكاة حق الماء ثم قال والله فمنعوني عقالا وعلاء من كانوا يدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا عليه. فتأملوا هذا المعنى فإن فيه طبعا الصواب بعين ولا بغير؟ قال فرد عليه ما استدلوا به بعين ما استدلوا الصواب نعم الصواب بعين مثل ما أثبت المحقق يصيني مثبت عين يعني. طيب ماشي صحيح. قال فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه إحداهما أنه لم يجعل لأحد سبيلا إلى جريان الأمر في زمانه على غير ما كان يكفي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من لم يرتد من المانعين إنما منع تأويلا وفي هذا القسم وقع النزاع من الصحابة لا في من ارتد رأسا ولكن أبا بكر لم يعثر بالتأويل والجهل ونظر إلى حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال والله لو منعوني لقال إلى أخيه مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه بأمر مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعية وقواعد أصولية لكن الدليل الشرعي الصريح كان عنده ظاهرا فمن تقوى عنده آراء الرجال أن تعارض الدليل الظاهر فالتزمه. ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة الدليل تقديما للحاكم الحق وهو الشرع. وثانية أن أبا بكر رضي الله عنه لم يلتفت إلى ما يلقى هو والمسلمون في طريق ما طلب إذ لما امتنع صار مظنة من القتال وهلاك إن شاء الله من الفريقين ودخول مشقة على المسلمين من أنفس الأموال والأولاد ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة على حسب ما كانت قبله فكان ذلك أصلا في أنه لا تعتبر العوارض الطارئة لإقامة الدين وشعائر الإسلام نظير ما قال الله تعالى إنما المشركون نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الآية فإن الله لم يعذرهم في ترك منع المشركين خوف العيلة فكذلك لم يعد أبو بكر ما يلقى المسلمون من المشقة عذرا يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسب ما كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد ولم يكونوا بعد مضوا لوفاته ليكون معه عونا على قتال أهل الردة فأبى من ذلك وقال ما كنت اليوم تبعثا من فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على شر الله ولم يحكم غيره. وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لاخاف على امتي من بعدي من اعمال ثلاثه قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال اخاف عليكم من زنه العالم من حكم جائر ومن حكم متعب وانما يزيد العالم بان يخرج عن طريق الشر فاذا كان مما يخرج عنه فكيف يجعل حجه على الشر؟ هذا مضاد لذلك ولقد كان كافيا من ذلك خطاب الله تعالى النبي واصحابه بقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول الايه وأنه قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 300 من الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة المضلون وسائر ما جاء في زيغة الحكيم فإنه واضح بأن الرجال إنما يعتبرون من حيث الحق لا من حيث هم رجال. وعن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إماعة في نار إلا ذلك. قال المهم سأل سفيان عن الإماعة فحدثنا عن أبي الزرعي أن أبو الحرص عن مسعود قال كنا نغدو الإماعة في الجاهلية الذي لا يرى الطعام فيذهب معه لغيره وهو فيكم اليوم المحقق وهو فيكم اليوم المحقق دينه الرجال. وعن قمير بن زياد أن علي بن الفضل رضي الله عنه قال له يا قمير إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمة رعاء أتباع كل ناعم لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى وثيق الحديث، إلى أن قال فيه أف لحامل حق لا بصيرة له، ينطرح الشك في قلبه بأول عالم من شبهة لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهنم لا يعرف دينه. وعن علي رضي الله عنه قال إياكم والاستنانة بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. وأشار بالأموات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الإسلام، وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون. وعن المسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أصل في الشر. وهذا الكلام من المسعود رضي الله عنه يبين مراد ما تقدم ذكره من كلام السلف، وهو نهي عن اتباع الرجال من غير التفات إلى غير ذلك. وفي الصحيح عن أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا، قال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك؟ قال هما المرآن أقتدي بهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث بينة بن الحصن حين سئل عنه على عمر قال فيه، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزرة وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يضع به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وقم بالعفو واعرض عن الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وحديث فتنة القبور حيث قال عليه الصلاة والسلام فأما المؤمن المسلم فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا، فيقال لهم صالحا قد علمنا أنك مؤمن، وأما المنافق أو المغتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلته. وحديث مخاصمة علي بن العباس عند عمر فيما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول جرات الحاضرين هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، فأقروا بذلك إلى أن قال علي بن العباس أفتلت لساني مني قوان غير ذلك، فوالله الذي بإذني تقول السماء والأرض لا أقضي فيها قوان غير ذلك حتى تقوم الساعة، إلى آخر الحديث. وترجم البخاري في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا وقع وظهر فالأخيرة للرجال والاعتبار بهم ولا المشاورة إنما تكون قبل التبين. فقال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي للنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما أرمى به أهل إفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الراني ولم يلتفت إلى تنازلهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمراء من أهل العلم في أمور مباحة لأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوا إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف تقاتل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وظالموا لا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لو قاتلنا وفرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر. فلم يلتفت أبو بكر إلى مشوخ إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تاردا في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا بها الدين الدين والأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء وأصحاب مشورة عمر أولا كانوا شبانا وكان وقافا عند كتاب الله. هذا جملة ما قال في تلك الترجمة مما يدل بهذا الموضع مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل في التوصل إلى شرع الله، لا من حيث هم أصحاب كتب أو كذا أو كذا وهو مما تقدم وهو ما تقدم. وذكر ابن مزين عن عيسى ابن دينار عن ابن القاسم المالكي أنه قال ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل واتبعوا عليه، لقول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فصل: اذا ثبت ان الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق ايضا لا يعرف دون وساطتهم بل بهم يتوصل اليه وهم الادله على غيره. المثال السادس الذي ذكره المؤلف من جهه اتباع الهوى والتقليد في قضية الذي كان يقرؤون بإيش بالباء الرخوة والصعين الباء إيش المشددة أو باء الشديدة، وهم يفرقون بينهما أن الشدة هي إيش، يقولون الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف، ويقولونها مثلا جمعت في أجد قط بكت هنا، فالباء من حروف إيش من الحروف الشديدة وليس من إيش حروف إيش الرخوة، لكن بقية الحروف هي يأتيها هذا الوصف مثل غواشن فيها نوع من إيش الرخاوة، لكن مثلا عندما تأتي مثلا قول الله تعالى مثلا وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا، فهنا الهمس تعتبر إيش يعني من الحروف إيش الشديدة. المقصود أنهم يعرفون الذين يشتغلون بمخال الحروف يقولون الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة انغلاق المخرج، أما الرخاوة فهي جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف انغلاق المخرج. طيب المثال السابع هذا مر بنا مرارا وكثيرا اللي هو قضية لما قال عمل الجمهور يوم التزام الدعاء، هذا المؤلف اعتنى به وذكر شبهات القوم وأجاب عنها في مواطن متعددة سواء في الاعتصام أو في إيش أو في المعيار، المعيار المعرف للمنشريسي قالوا تلزم المؤذنين بالتثويب، التثويب الذي هو إيش أنهم ماذا يقولون أصبح ولله الحمد أو تصاليت الإسلام، فهذا سبق المر بنا في مواطن متعددة، وأن هذا التثويب أحدثه من قال أحدثه ابن تومرت، وقال عنه المؤلف المعيار أنه بدعة قبيحة حدثت بعد المئة السادسة. المهم الكلام عن التثويب مر بنا في الجزء الثاني 72 و40 و200 و96 و300. طيب بعد هنا قال لما يحتجون يعني يحتجوا بشيء قال بأدلة مجملة لا علم لهم بتفاصيلها، والشيخ محمد رشيد الأغلى تعليق مهم في هذا أنهم يحتجون بدليل مجمل ولا يلتفتون إلى إيش يعني المفصل، وهذا أدينا البدع يحتجون بالمجمل كما تجد واضح في البدع إيش الإضافية. فهنا احتج بالآية الكريمة الذين يستمعون القول، وسبق المر بنا أن هذا الاستدلال الذي استدلوا به أيضا استدل به مر بنا القشيري وغيره ممن إيش جوزوا إيش السماع البدعي الذين يستمعون القول، ومر بنا بطلان هذا الكلام في وقته، مر بنا هذا الكلام في الجزء الأول 93 من الاعتصام، وأن المراد بالقول هنا ماذا الذين يستمعون القول المراد به إيش القرآن، المراد به القرآن. أما القشيري ومن ذكر المؤلفها هنا فهم يقولون أن هذا يعم إيش يعم كل قوم، وهذا يعني مردود. الكلام القرافي والعزم عبد السلام في تقسيم البدع إلى خمس أقسام المؤلف تحدث عنه في في في في وقته ورد هذا التقسيم، وبين أن ما قد سموه بدعة وليس بدعة وإنما هم ماذا من المصالح إيش من المصالح المرسلة حديث ما رآه المسلمون حسنا المؤلف تحدث عنه وسبق المر بنا في الرد على هذا الاحتجاج أو استدلال مر بنا في هذا الجزء 94، وأن هذا ليس حديثا لا يصح مرفوعا ما هو موقوف على إيش موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، بل المؤلف قال في وقتها قال هذا الأثر هو حجة عليه هو حجة عليهم وليس لهم، وأن هذا الأثر دليل على حجية الإجماع، وأن إذا أجمع العلماء على شيء فهذا الذي أجمعوا عليه واستحسنه هو حسن عند إيش هو حسن عند الله هو حسن عند الله. الثامن لما قال عندهم الذين يعني جعلوا خراء قوم من تقدم زمان اتخذوا الرجال ذريعة الهواء، وهذا مر بنا الذين يعني جعلوا الخلاف مطية ايش ليش للاستحلال ما حرم الله. والمؤلف تحدث عن هذا كثيرا في الموافقات في الجزء الرابع صفحة 400 فقال نقل بعض كلام كان يمكن مر بنا فيه في وقته. يقول إن الله تعالى قال ونحكم بينهم بما أنزل الله، فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا بصداقة تكون بينهما، بل حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. وهذا واقع سماكم، لأنه إذا جاءت مسألة وأراد يعني من باب الخلخلة للحكم الشرعي يكون فيها إيش؟ يعني ما يقول قال الله عز وجل، لا يقول فيها خلاف، ثم يحكي الخلاف ويحصل ما يحصل من رقة الدين. قال رحمه الله: وجعل بعضهم الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال وعدم التحجير على رأي واحد. وقال: إن تتبع الرخص ميل مع هواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، إلى أن قال: ومن مفاسد اتباع هذه الرخص الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين، إذ يصير بهذا يعني الدين يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وترك ما هو معلوم إلى ما ليس معلوم، وأيضا انخرام قانون السياسة الشرعية. هذا كله يعني كلام متين يعني حرر المؤلف رحمه الله وعلق عليه الدراز رحمه الله عليهم جميعا عندك في الجزء الرابع صفحة 400 فما بعدها. فكون يقول اختلاف العلماء رحمة، الاختلاف كما مر بنا ذكرنا كلام جلسة بن هاجي، الاختلاف إذا أطلق مذموم ولا محمود؟ مذموم. يقول الإسلام الاختلاف المطلق كله مذموم، هذا مر بنا في الصفحات 17 و100 من هذا الجزء، بخلاف المقيد. بخلاف المقيد، فالخلاف إذا أطلق فهو يحمل على الدم. والآية الكريمة ترد على ما جاء في مقاطع اختلاف العلماء رحمة، الله تعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف شر، الخلاف عذاب. هنا في قضية الأحبار والرهبان يعني تذكر كلام شيخ الإسلام في أن الآية تحتمل صنفين، وهذا كله في كتاب الإيمان الكبير 67، وفي المنهاج بمعناه 35 و100، والفتاوى 35 صفحة 7 و400. يقول الشيخ رحمه الله في الإيمان عن هذين الصنفين، يقول الآية يعني تشمل على صنفين: الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. إذا كان هناك متابعة في التبديل، ما يقوله العالم إذا حرم الحلال وحرم الحلال وحل الحرام وتابعوهم في هذا التبديل مع علمهم يعني ينتبه الجهل، فهذا كفر وخروج عن الملة. قال الثاني: أن يكون اعتقادهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابتا. إذا كان الاعتقاد ثابت، يعرف أن هذا حرام وهذا حلال، لكن لغلبة الهوى أو الخوف مخلوقين أطاع المخلوق في معصية الخالق، هذا إيش؟ ليس كفرا عيش مخرج الله، وإنما هو من المحرمات، لأن إنما طاعة المعروف كما هو معلوم. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في الإيمان صفحة 67. هنا لما ذكر جملة من الشواهد لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من جهة لزوم الدليل، وكيف أن مثلا في السقيفة لما قال بعض أنصار منا أمير ومنكم أمير، فجاءهم حديثنا الإمام قريش أدعن طاعة لرسوله. الكلام هنا في قضية قتال مانع الزكاة، هم يعني كما قال عندك المؤلف احتجوا على الصديق بحديث أمرت أن أقاتل الناس، وقالوا هذا يشهد أن لا إله إلا الله، فهو احتج عليهم بإيش؟ نفس الحديث اللي فيه آخر إيش؟ إلا بحقها. وقال عندك الصديق قال الزكاة حق المال، معناه أنه إذا ما أدوا الزكاة معناه إيش؟ ما قاموا بحق إيش؟ ما أتوا بحق إيش؟ لا إله إلا الله. كذلك هذا مفهوم الحديث. لكن عندك أيضا كما تعرف منطوق الحديث، في حديث ابن عمر أنه في رواية قال عليه الصلاة والسلام: مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا أيضا يعني من الحجة في هذا الباب. هنا يعني يأتي كلام أهل العلم في قتال الطائفة الممتنعة، كما الشيخ السلام أنتم تعرفون لما جاءت نازلة التتار هل هم كفار أم لا، فكانت مشكلة، فالشيخ السلام أجاب عنها في الفتاوى 23 من تقريرات في هذه المسألة أنه قال كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين، وإن تكلمت بالشهادتين. ثم ذكر هؤلاء الذين منعوا الزكاة يعني إيش حالهم، وأنهم هم يعني يعدون من المرتدين، وكما ذكر عندك المؤلف ما هو قال عندك هنا أن لهم تأويلا، لكن هذا التأويل لا لا ليس يعني سائغا، ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام وهؤلاء الذين منعوا الزكاة لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، هكذا في الفتاوى 28 صفحة 19 و500. وقال أيضا رحمه الله كان يقول أن قتال مانع الزكاة والخوارج ليس كقتال الجمل والصفين، وقال هذا ثم بينهم أصناف، يعني قتال مانع الزكاة صنف، وقاتل عنهم ماذا؟ إيش حكمهم كما فهمنا؟ أنه مرتدين، وعند قتال خوارج لكن ليس قتال خوارج قتال إيش؟ مرتدين، لأن كما تعرفون عليه جمهور الصحابة وشيخ الإسلام اختار ذلك إيش؟ أنه إيش؟ ليسوا إيش؟ كفار. عندك الصنف الثالث اللي هم إيش؟ قتال أهل الجمل والصفين، فقتال الجمل والصفين ليسوا إيش؟ لا يضم إلى قتال إيش؟ قتال خوارج. فعندك هذه الأصناف الثلاثة، فلهذا قال عندك الشيخ عن الخوارج قال أن هذا الصنف لا مرتد كحال مانع الزكاة، وليس أيضا إيش عنده بغي كما هو حصل إيش في في في في الجمل والصفين. قال هذا الذي عليه الجمهور، ويعني خلاف لجملة من الفقهاء المتأخرين الذين خالفوا هذا التقسيم. هذا كله في الفتاوى 28 صفحة 10 و500 وصفحة 15 و500. طيب هنا قال عندك هنا وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة لا فيما ارتد رأسه، لكن أبو بكر لم يعد بالتأويل بالجهل. نعم طبعا تأولوا وقالوا أن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وأن الزكاة تدفع لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، فهذا التأويل إيش؟ وهذا الشبهة ليست إيش؟ يعني ليست سائغة وليس لها وجه. وشيخ الإسلام تكلم كلام متين عن يعني ما عليه الصديق الأكبر رضي الله عنه من شدته على أهل الردة وما اعترى الصحابة في ذاك الوقت من ضعف، لولا أن الله تعالى هيئ هذا الصديق. ويذكر أن بعض الصحابة قال مقالة أقرأ عليكم، يقول خطبنا أبو بكر رضي الله عنه عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود رضي الله عنه، هكذا في المنهاج السادس 38 و100. وتعرفون مقالة الشيرة لما قال عمر إيش؟ جبار بجاهليتي خوار بالإسلام رضي الله عن الصحابة أجمعين. الكلام هنا في صفحة 64 و300 عن أثر عمر رضي الله عنه ثلاثة من الدين سبق المر بنا في صفحة 41 و100، وكيف وكلام الشاطبي في الموافقات 13 و300 وأن العلماء شبهوا زلة العالم بكسر السفينة التي إذا غرقت غرق معها خلق كثير. وأيضا نقل كلام الإسلام في قضية إيش الأصل أن الشخص لا يقلد أحدا، وإنما يعني يلزم ما جاءت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال الشيخ السابق فإذا كان المقلد تقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح جاز هذا الاتفاق، لكن الأصل هو إيش؟ الأصل هو اتباع الدليل، هكذا في الفتاوى 23 صفحة 81 و300. أثر علي رضي الله عنه إياكم الاستنان بالرجال أي الاختيار بالرجال إن الرجل عمل الجنة، طبعا هذا تعرفون رجع أيضا مرفوع حديث مسعود حدثنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ومر بكم أيضا إيش أنا رواية فيعمل بعهد النار يلعب أنه جاء مفسر برواية إيش فيما يبدو إيش فيما يبدو للناس كما جاء ذلك في حديث سهل بن سعد. هنا في كلام لما قال جلست إلى شبيث بن ينعم وقال هممت أن لا أدع فيها لا أدع فيه، لا أدع في ماذا؟ في الكعبة، لا أدع فيها الكعبة صفراء ولا بيضاء يعني من الأموال. فكان عمر هم بذلك أن يقسم هذا المال إيش في مصالح المسلمين، لولا إيش أن الصديق ما فعل ذلك ولا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في صفحة 70-400 في قصة مخاصمة علي والعباس رضي الله عنهما، الحافظ أطال في قضية المخاصمة في ماذا؟ يعني هم لا يخفى عليهم إيش أن الحديث لا نورث ما تركناه صدقة، وعندك تعليق أيضا مهم لمحمد رحمة رضا. لكن الشاهد في هذا هو ما سمعناه أن عمر قال فوالله لا يقضي فيها قضاء غير ذلك، يعني من جهة إيش يزوم الشرع ويزوم السنة. ذكر عندك ما أورد البخاري في كتاب الاعتصام باب قوله تعالى ومهجور بينهم، قال فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله، بناء على آية الحجرات يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال فلما لبس لأمته عليه الصلاة والسلام وعزم، فإذا عزم النبي إذن إيش يرجع ولا ما يرجع؟ لا ما يرجع، يكون يعني يلزم اتباعه. يقول الحافظ رحمه الله في هذا المقام ابن حجر يستفاد من ذلك أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحير في مخالفته، بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه، لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، كذا في المثل 43-300. قال وشاور علي وسلم فيما روى به الإفكي عائشة فسمع منهما، سمع منهما ممن؟ من المقصود إيش؟ من علي و من علي وأسامة هنا حتى نزل القرآن. الشاهد أنه لما نزل القرآن لم يعمل إيش بجميع حتى نزل الوحي، فجلد الرامين اللي هم ثلاثة مصطح وحمنة وإيش وحسان رضي الله عنه، ولم يلتفت إلى تنازعه، يعني لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنازعه إيش فيما حصل إيش في الإفك أو في إيش قصة أحد. يقول هنا يستشير من أين عم ليأخذ بأسهلها، هنا بأسهلها يقول حافظ في هنا في قضية قال إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة. بل أنتم تعرفون حديث مسلم ما أخوي مسلم بين أمرين اختار إيش أيسرهما ما لم يكن إيش ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما عليه الصلاة والسلام. إيش بأسلمها؟ والله خل أذكر هكذا بالظاهر هكذا بال ما نظن هكذا البخاري يأخذ بأسهلها بأسلمها. متأكد لكن هذا لا يذكر أنا من الحاشية مثلته بأسلم. من إيش؟ الحاشية مثلته بأسلم. بأسهلها. يبدو بأسهلها أنا كنت أكيد. هنا قال وكان القراء سبق المر من الكلام نفس كلام الحافظ بمعنى كلام شيخ الإسلام أنه إيش قال المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد، يعني جمع بين العلم إيش والعبادة، المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد، وقافا الكثير الوقوف. طيب هذا كنا لله الحمد انتهينا من هذا الكتاب، نسأل الله تعالى أن يرحم أبا إسحاق الشاطبي رحمة واسعة. بقي أن الكتاب كما هو واضح أنه إيش